الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمه واسعه، ولا زالت قراءتنا في كتاب الفتن عاذنا الله واياكم منها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب النهي عن النهبة. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبة مشهورة فليس منا. قال حدثنا عيسى بن حماد قال أنبانا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب نهبة فليس منا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، ثم قال: إن النهبة لا تحل. نعم، فهذا الباب فيه النهي عن النهبة، والنهبة اسم للمال المنهوب، والنهب هو الأخذ من المال علانية وقهرا، هذا هو النهب. فيقال: نهب فلان المال، يعني أخذه علانية أمام الناس على وجه القهر. فرجل أخذ مالا من فلان قهرا وشهرة، رجل اقتطع هذا الجزء من الأرض نهبة، وهكذا. فالنهبة هي الأخذ من المال على وجه العلانية والشهرة قهرا وتغلبا، بخلاف السرقة فهي الأخذ من المال على وجه الخفية. فما الفرق بين انتهب المال وسرق المال؟ سرق المال يعني أخذه على وجه خفي، أدخل يده أو تحسس الليل ثم سرق من فلان فلا يعرف السارق أو كذا، هذا اسمه سرقة. فالسرقة هي الأخذ من المال على وجه الخفاء، وأما النهبة فهي الأخذ من المال على وجه العلانية. هذا هو الفرق بين النهبة والسرقة. ففرق بين النهبة والسرقة والاختلاس والغصب، كل هذه أخذ للمال أو غيره، أن يغتصب مالا أو أن يختلس مالا أو أن يسرق مالا أو أن ينتهب مالا، كل هذه معاني للأخذ، لكن أوصاف الأخذ في هذه المعاني كلها تختلف. فما كان على وجه القهر والغلبة والشهرة علانية، وهذا غالبا ما يكون من أصحاب القوة والسلطة وغير ذلك، هذا يسمى نهبة، انتهب مالا وأخذ على وجه الشهرة وعلى وجه الغلبة وأخذه علانية، هذا يسمى نهبة، هذا يسمى نهبة. أما إذا أخذ على وجه الخفاء من الجيب من البيت من غير ذلك فهذا يسمى سرقة. ولهذا قطع اليد إنما يكون في السرقة، قطع اليد إنما يكون في السرقة. فلو أن رجل مثلا أخذ من أخيه أو من أخته مالا عند الميراث أو كذا غصبا، هل يقطع يده؟ لا، لا يقطع يده، إنما يؤخذ منه المال، وقد يعذره السلطان لكن لا تقطع يده. إذا أخذ المال على وجه الغصب أو أخذه على وجه النهبة هذا لا تقطع يده. قطع اليد إنما يكون في السرقة فقط، إذا أخذ المال على وجه الخفاء هنا نقطع يده. ولهذا من شروط قطع اليد للسرقة أن يكون على وجه الخفاء. واحد اختلس، اختلس رجل موظف على وعنده ميزانيات وكذا، فجعل الصفر من على الشمال على اليمين أو من على اليمين على الشمال، وضبط أوراقه لكي يسرق مثلا 2000، 3، 10، 100 كذا، هل هذا تقطع يده؟ لا تقطع يده، هذا لا تقطع يده، إنما يؤخذ منه المال الذي اختلسه ويعذر، قد يعذر بالسجن، يعذر بالضرب، لكن لا تقطع يده. إذا متى تقطع اليد؟ تقطع اليد في السرقة، ضابطها أخذ المال على وجه الخفاء. يبقى إذن كل هذه الألفاظ إنما هي معاني لأخذ المال، سرقة، اختلاس، نوبة، غصب، لكن تتميز السرقة بأنها الأخذ على وجه الخفاء من حرز، من حرز. يسرق بهيمة من الزريبة، يسرق سيارة من الجراج، يسرق مالا من الخزنة، هذه كلها تسمى إيه؟ تسمى سرقة. وهذه منهي عنها كلها، سواء الغصب أو الاختلاس أو السرقة أو النهبة كلها، لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تجارة عن تراض منكم. لازم شرط التراضي في أخذ المال، أخذ المال منك لابد أن ينتقل المال إلي على وجه التراضي، ويكون تراض من غير إكراه، يعني تراضي بحت. يعني قد يقول واحد أنا والله أخذت من مالي، أخذت من أخي أو من أختي حقا بالتراضي، والله وقعت لي، صحيح أنا وقعت لك بس بالتراضي الإجباري الذي وقع تحت ضغط الإكراه، لولا هذا ما أخذت شيء. لا شوفي أنت الإراد ب3000 جنيه، عجبك عجبك، مش عجبك لن تستطيع بيع شيء منه. لو جاء واحد على جسر الأرض فعلت فيه كذا وكذا، تقول خلاص يا أخوي تم تخليه ب3.5، ماشي عشان خاطرك، عشان احنا خد ب3.5 والإراد مثلا ب10000، ووقعت أمام الناس، وقعت أمور خاطئة وما في إشكال، لكن هذا إيه اسمه؟ إكراه، هذا إكراه، وإن كان في الصورة تراضي هذا لا يغير الحق عند الله، هذا إنسان غاصب للحقوق. لابد أن يكون التراضي، يعني هذا الإراد يخطب 10000 مثلا، خلاص إن سمحت لي بالعشرة وإلا أكرمتك بال11 عشان أنت أختي، يعني الناس يقسمون على خلاف معقول، الإراد ب10 عشان بقى عشان أنت أخوات يبقى ب5، طب عشان يبقى أخواتي يبقوا ب15، يعني عشان أخواتي يبقوا ب5 ليه؟ طب يبقى ب15. الإخوة والأخوات يكرمون ولا يؤخذ منهم أموالهم على النصف؟ وغالبا ما يكون الأمر على البنت، يعني عشان أخوك يبقى ب5، ما يقال عشان أختك يبقى ب15، لا، يقال عشان أخوك يبقى ب5، مع أن الأصل المرأة الضعيفة المنكسرة هي التي أصلا يجبر خاطرها، وليس الرجل القادر على الكسب والضرب في الأرض هنا وهناك. فهذا لابد أن يكون عن تراضي، فلا يحل مال من أخ مسلم إلا عن تراضي، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذه قاعدة يا أخوان احفظوها، جميع الأموال لا تحل أن تنتقل إليك من أخيك إلا على وجه التراضي، إذا لم تنتقل على وجه التراضي فلا يجوز أبدا. وعليه مثلا قد يأتيك واحد يريد أن يتوظف وظيفة معينة مثلا، فيقول والله أنا أدفع 30000 جنيه لفلان وأنا راضي، أنا راضي بهذا لأنه كذا أريد وظيفة، أو أقدم هدية من أجل أن ييسر لي مسألة معينة وهي رشوة وقول أنا راضي، هذا التراضي لا يغير كونها حراما، فالرشوة ولو قدمت عن تراض حرام، ولو قدمت عن تراض حرام لا يجوز. كذلك الربا، ولو تبادل الشخصان المال على وجه الربا يعني 10 وتردها 11 ولو وقع التراضي فإن هذا أيضا حرام، فلا بد أن ينتقل المال إليك على وجه مشروع يكون بالتراضي بين الطرفين، فلا التراضي وحده يكفي، لا بد أن ينضاف إليه صورة المشروع، ولا الصورة تكفي إلا أن تكون عن تراض حقيقي. وهكذا فليحضر الإنسان أن ينتقل إليه مال من الآخرين إلا عن طيب نفس، وإلا كان هذا المال حراما. وينبغي الإنسان أن يدقق في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم عن المسلم حرام، يعني الأصل حرمة مال أخيك كما الأصل حرمة عرضه. هل تستطيع أن تأتي عرضة إذا كانت زوجته على ذمة زوجها، هل يجوز أن تستمتع بزوجته وهي على ذمته؟ لا يجوز. كذلك لا يحل أن تستمتع بماله كذلك وهو في يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نهبة مشهورة فليس مني، من انتهب نهبة مشهورة فليس مني، يعني من أخذ مالا على وجه الشهرة وتوصيفها بالشهرة يعني ظاهرة غير خفية فليس مني. من انتهب نهبة مشهورة لا يعني أن النهبة تكون حراما إذا كانت علانية، والغالب فيها أن تكون علانية، لكن لا يعني ذلك أنها لو كانت مثلا لا يعلمها كثير من الناس أنها ليست حراما، لا، النهبة حرام سواء كانت مشهورة أو غير مشهورة، لكن الغالب النهبة أنها مشهورة. ولهذا العلماء يسمون هذه صفة كاشفة، صفة كاشفة يعني لما نقول صفة كاشفة يعني لا مفهوم لها، يعني لا مفهوم مخالفة، والمعنى أنه لا تقول فإن كانت النهبة غير علانية يبقى تحل، نقول لا هي لا تحل سواء كانت علانية ولا غير علانية. تقول النبي يقول مشهورة، نقول النبي يقول مشهورة لأن الغالب أن النهبة تكون مشهورة وتكون علانية، فالنبي علق على وصف ظاهر صلى الله عليه وسلم ليكشف معنى النهبة، ليس أن الحكم معلق بها إذا كانت مشهورة، ولهذا هذه تسمى صفة كاشفة، كقوله سبحانه وتعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فليس المعنى أنه إذا دعا إلها له به برهان أو أن هناك إله عليها برهان، لا، كل الإله ليس عليها برهان، ولكن هذه تسمى صفة كاشفة، أي أنكم إذا دعوتم آلهة غير الله وهي لا برهان عليها فإنكم تعذبون أو تخلدون في نار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذه خصال وأفعال لا تليق بمؤمن وقر الإيمان في قلبه. أنت مؤمن يا أخي كيف تسرق؟ أنت مؤمن يا أخي كيف تزني؟ أنت مؤمن يا أخي كيف تكذب؟ أنت مؤمن يا أخي كيف تشرب الخمر؟ أنت مؤمن يا أخي كيف تنتهب المال؟ أنت مؤمن يا أخي كيف تؤذي جيرانك؟ أنت مؤمن يا أخي كيف تعق والديك؟ الإيمان يدعو، الإيمان حجاب من المعاصي كلها، ولهذا لا يأتي الإنسان معصية إلا إذا كان إيمانه ناقصا نقصا لا يرضع عن هذا عن هذه المعاصي. كيف تكون مؤمنا؟ لا يليق بمؤمن أن يأتي هذه المعاصي وهو مؤمن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حين يزني وهو مؤمن أين مراقبتك لله؟ إن خفي أمرك على الناس فرب الناس يراك، أو أن الله لا يراك، كيف لا تستحي من الله سبحانه وأنت تنتهك هذه المحارم والله سبحانه وتعالى مطلع عليك. هل واحد يستطيع أن يزني في قارعة الطريق على قارعة الطريق أمام الناس وهم ينظرون إليه؟ هذا مستحيل، ولو كان من أفجر الناس. دائما تقع هذه الجرائم خلفة وخفاء وتدليسا، لكن أمام الناس لا. ليه؟ خوفا من الناس، استحياء من الناس. فكيف لا تستحي من رب الناس وهو يراك؟ إذا لست مؤمنا الإيمان الذي يرضعك عن هذه الجريمة وهذه المعصية. كذلك لا يشرب الخمر حين يشربها ويعلم أنها حرام مؤمن. هذه النصوص أو هذا النص قد يفهم منه نفي الإيمان عن أصحاب المعاصي، وبالتالي يكفر كما ذهبت إليه الخوارج، فقد أخذوا مثل هذه النصوص وقالوا يكفر الإنسان بالمعاصي إذا زنى فهو كافر، لأن النبي قال لا يزنى ذو الحنجة مؤمن، إذن يكون كافرا، لأن الناس عندهم مؤمن وكافر، مش حاجة وسط، وما فيش حاجة اسمها مؤمن ناقص الإيمان، الإيمان ما ينقص أصلا ولا يزيد، فالناس مؤمن وكافر، إذا لم يكن مؤمنا يبقى أن يكون كافرا، لا يزنى ذو الحنجة هو مؤمن خلاص، يبقى ايه؟ يبقى كافر. ما عندهم حاجة اسمها ان النفي هنا نفي للكمال، وان نقص، وان المؤمن ينقص ايمانه بالمعاصي، لا، مش مؤمن يبقى كافر على طول، مش مؤمن يبقى كافر. ولهذا كفر الخوارج من ارتكب المعصية ولم يتب منها يكون كافرا، بمجرد ارتكب المعصية يكون كافرا، إن مات على هذه المعصية فهو مخلد في النار، إن تاب تاب الله عليه، لكن إن مات على المعاصي فإنه يكون مخلدا في النار أبد الأبدين ودهر الداهرين. أما أهل السنة والجماعة فيقولون بأن النفي هنا نفي للكمال، ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، هكذا يقول النووي، لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي الكمال، يبقى الظاهر نفي الشيء ولكن مراد نفي الكمال. طيب لماذا يتأول أهل السنة هذا؟ لماذا يقولون النفي هنا نفي كمال؟ ما يقولون نفي الأصل الإيمان؟ لماذا؟ لأن النصوص الأخرى تمنع من أن يكون نفيا لأصل الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هو الذي قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق في حديث أبي ذر، قال يا رسول الله إن زنى وإن سرق، يعني من لقي الله يقول لا إله إلا الله يستغفر ذلك وجه الله إلا دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وسرق، قال وإن زنى وسرق، رغم أنف أبي ذر، رغم أنفك يا أبا ذر، وإن زنى وسرق. يبقى دل هذا على إنه إيه؟ على إنه إن زنى وإن سرق لا يخرج من أصل الإيمان. يبقى إيه الآن إحنا أمام نصين، نص يقول لا يزن زنى إحنا زنى مؤمن، ونص يقول إنه معه الإيمان وإن زنى وإن سرق، كيف نجمع بينهما؟ إحنا نجمع بينهما بأن النفي إنما يتوجه إلى نفي الكمال ليس نفي الإيه؟ ليس نفي الأصل، مثل ما تقول إيه؟ مثلا لا علم إلا ما نفع، أو تقول لا مال إلا الإبل، لا مال إلا الإبل، لا علم إلا ما نفع، معناه إيه؟ لا مال إلا الإبل، يعني لا مال أقيم، لا مال أعظم إلا الإبل، وليس هذا نفي انه لا يوجد مال الا الابل، فعند الابل والبقر والغنم والذهب والفضه هذا مال، لكن اقول لا مال الا ايه؟ الا الابل، واقول علم الا ما نفع، مع انه يوجد علم ولكن علم لا ينفع، فالعلم قسمان، علم ينفع وعلم لا ينفع. فالنفي هنا لايه؟ هل للاصل ان لا يوجد علم مطلقا الا ما نفع؟ لا يوجد، لكن لا علم يرتقي بالإنسان ويهذب الإنسان إلا ما نفع، ولا مال ينتفع بالإنسان إلا الإبل، هذه لغة العرب أصلا التي نزلت بها النصوص الشرعية. فالنفي هنا لما نتوجه الكمال لله للأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد أنه وإن زنى وإن سرق فإن معه، كذلك جاء في حديث عبادة بن الصامت لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، فقال ولا تسرقوا ولا تزنوا كذا، ثم قال في آخر الحديث فمن فعل من ذلك شيئا زنا سرق كذا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، يعني أقيم عليه الحد في الدنيا مثلا فهو كفارة له، فالحدود كفارات. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، زنى وما علم به أحد ولا رفع أمره إلى القاضي ليقيم عليه الحد، أو في بلد لا يقام فيها الحدود، فأمره إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأمره لا. إن شاء عذبه أو عاقبه، وإن شاء عفى عنه. طب لو كان كافرا هل يصح في المشيئة؟ ما تصح في المشيئة، ما يقال إن شاء وإن شاء. لو كان كافرا لجزم بخلوده في النار. يبقى واجب علينا أن نحن نجمع بين هذه النصوص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة فقط، ولا يشاركهم أحد في هذا. فإحنا بنتلقى حديث لا يزن الزنا، إحنا مؤمن بالفهم الصحيح، لكن نقول للخوارج ماذا تقولون بقى في حديث وإن زنى وإن سرق؟ نحن نقول في حديثكم الذي استدللتم به لا يزن الزنا، إحنا مؤمن على أن نفي هنا متوجه لكمال الإيمان ليس لأصل الإيمان، إنما أنتم بقى كيف توجهون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق؟ ما يستطيعون الرد، ما يستطيعون الرد، يقول لا إحنا نقدم هذا حديث على هذا حديث، هذا حديث لن نؤمن به. طيب وهل ينبغي هذا أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟ أما المرجئة قالوا لا لا لا، إحنا نأخذ بحديث وإن زنى وإن سرق، وعليه لا يضر المؤمن أن يزنى وأن يسرق، مؤمن النبي أكد قال كذا وإن زنى وإن سرق، يبقى هذا دليل على أن المعاصي لا تؤثر. طيب كيف تردون أيها المرجئة على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ كيف تردون؟ لا نرجع بحديث، إحنا نأخذ بحديث بس. فالخوارج يقولون إحنا بنأخذ بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والمرجئة يقولون إحنا بنأخذ بحديث وإن زنى وإن سرق، وكل شط فأخذ حديثا وترك آخر، فنظر إلى النصوص نظر الأعور، الأعور بعين واحدة، الخوارج نظروا بعين واحدة، والمرجئة نظروا بعين إيه؟ واحدة. أما أهل السنة والجماعة فنظروا بعينين صحيحتين سليمتين، فأبصروا الحديثين وقالوا بالمعنى الصحيح. هدانا الله وإياكم إلى سبيل أهل السنة والجماعة في كل مسألة من المسائل. ولهذا شوفوا المخاخ ديت هي تتشكل بالنظر في النصوص. أنتم ترون الناس يسيرون وراء فهم النصوص، فده واحد ماشي معقد مقطب الجبين، لا سلام عليكم ولا أي حاجة خالص، إيه يا ابني الناس دي كلها كفرة، لأن ده بيكذب وده بيغتاب وده بيزني وده بتاع خمر وده قاعد يشرب جوزة، كله دول كفرة. أقول السلام عليكم مين؟ طب وابوك؟ ده ابويا ده طول النهار بيشرب جوزة كافر. طب وامك بتطلع من غير حجاب كافرة، كل دينا كافر. طب تعالى توظف اشتغل، لا مش مشتغل، شغل في دولة الكفر ومع اهل الكفر. طب صلي معانا، لا اعوذ بالله، مساجدكم مساجد ضرار، انما المشركون نجس، ما تجيش مساجدكم ابدا، دي مساجد نجسة ومن فيها انجاز. مخاخ ماشي كده، في مخاخ ماشي كده وماشي كده، وان احنا في نظر مساكين، احنا مساكين كفار مشركون كلنا، واخرون لا ياتون مساجد ولا يفعلون طاعات اعتمادا على انه اللي بيقول لا اله الا الله خلاص، وان زنى بقى وان سرق مش مشكله، يعني وان زنى وان سرق وان قتل وان شرب الخمر وان وان، النبي لما بيقول وان زنى سرق دي التمثيل بس، يعني وان فعل اي معصيه فإن ذلك لا يضره، فلا يضر مع الإيمان المعصية كما ينفع مع الكفر إيه؟ طاعة. وعليه الزاني كامل الإيمان، إيمانه ملوش دعوة بالزنا، والسارق كامل الإيمان ملوش دعوة بالإيه؟ بالزنا. وهذا أيضا ممن يسيرون أهل السنة والجماعة كلها المعاصي. أهل السنة يقول معاصي خطيرة جدا، أما تسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزن مؤمن، هذا دليل على أن المعاصي تؤثر في الإيمان، والمعاصي بريد الكفر. واليوم الإنسان يعصي غدا يكفر، واليوم الإنسان يعصي بالزنا وغدا يستحل الزنا، اليوم الإنسان يأكل الربا ويستهين به وغدا يستحل الربا. فاحذروا المعاصي، احذروا المعاصي، فإن هذه المعاصي بريد الكفر، ولا يأمن الإنسان على قلبه، فإن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وبين قلبه بهذه المعاصي. يبقى احذر الزنا، لكن مسألة الكفر وعدمه هذه مسألة أخرى، فنحن لا نكفر المعاصي، لكن نقول المعاصي تؤثر. ولهذا عندنا الناس ثلاثة أقسام، نحط قسم ثالث. فالخوارج يقولون الناس كافر ومؤمن، والمرجاء أيضا يقولون الناس كافر ومؤمن، لكن عند الخوارج الناس كافر ومؤمن، المؤمن من أتى جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. خلي بالك، المؤمن عند الخوارج من أتى جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمعنى ذلك أن لو ترك واجبا واحد كفر، ولو أتى محرما واحد كفر. أظن ما فيش حد يسلم من هذا. مين اللي يسلم من أنه لا يأتي محرما؟ من هذا يا أخوان؟ مين؟ كلنا خطاؤون. يبقى إذن المؤمن عند الخوارج من أتى الواجبات وترك المحرمات. طيب والكافر خلاف ذلك. عند المرجئة من المؤمن؟ المؤمن من أتى بالشهادتين وصدق، على قول بعض الفرق يقال يصدق، يقال وصدق، هذه أقوال المرجئة. معاصي أتى بها هذه لا تضر شيئا في إيمان مؤمن، يبقى المؤمن عندهم من قال وصدق، قال وصدق خلص براءة. فالناس عند المرجئة مؤمن وكافر، بس حد الإيمان إيه؟ حد الإيمان عندهم النطق والتصديق. أهل السنة الجماعة حط وصف بتاعه، قالوا مؤمن وكافر وناقص الإيمان. يبقى في مؤمن كامل إيمان، هذا يطلق على من أتى بواجبات وترك المحرمات، تمام. طيب وإن أتى بعض المحرمات وترك بعض الواجبات ينقص إيمان، يبقى ناقص الإيمان، يبقى أنت ما نقولش عليك أنت مؤمن كده ونسكت، إنما نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول عليك أنت فاسق، أو نقول عليك أنت مؤمن بإيمانك فاسق بكبيرتك. يحط لك وصف يليق إيه بك، زي ما النبي حاط ما رأيته من ناقصات عقل ودين. طيب والكافر، الكافر اللي خرج على هذا، خرج نقض الشهادتين او نقض العمل او كذا، اتى بناقض يا قولي يا عملي يا اعتقادي يا شكي غير ذلك او غير ذلك من هذه الاشياء. يبقى عندنا اهل السنه جماعه انفردوا بايه؟ بالوصف الثالث ده. انما المرجئه والخوارج عندهم مؤمن وكافر، انما دول اهل السنه حطوا ده. طب ولما حط اهل السنه الوصف الثالث ده حطوه من قبل انفسهم؟ يعني هل وضعوه من قبل انفسهم؟ قال لك لا، ده وضعوه بادله، ان ناقص الايمان ده وضعوه بادله. ايه الادله؟ الادله التي هي هذه، قال صلى الله عليه وسلم ما رايت من ناقصات عقل ودين. اذا ممكن انسان كما ينقص عقله ينقص دينه. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم حديث ابي سعيد الخدري عند البخاري اخرجه من النار من قال لا اله الا الله في قلبه مثقال حبه مثقال ذره مثقال. يبقى ممكن يختلف الناس ينقص، في اللي عنده مثقال حبة، في اللي عنده مثقال ذرة، في اللي عنده مثقال كذا وهكذا. يبقى هنا حصل ايه؟ حصل نقص، وهذا النقص الناس يتفاوتون فيه. ولهذا مذهب السنة والجماعة ان الايمان ينقص ينقص ينقص ينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. يبقى فيه نقص هنا يطرأ على الايمان. ولهذا عقيدتنا في الإيمان أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالمعصية. إنما الخوارج والمرجئة عندهم من الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان شيء واحد إذا زال بعضه زال كله، وهكذا نفهم النصوص اللي فيها لا يزن زنا حين يزن المؤمن مع النصوص اللي فيها وإن زنا وإن سرق، وبهذا نسلم من الزلل والخطأ في هذا الباب. فلا ننظر إلى النصوص نظر الأعور، وإنما ننظر نظر السليم. وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب نوبة فليس منا. برضو فليس منا سبق الكلام فيها، يعني ليس منا، قلنا من السلف على مسلكين فيها، هل يؤوله فيقول ليس منا على طريقتنا، ولا يقولون بظاهر النص فليس منا اسكت ولا تؤول حتى لا يستهين الناس بهذا. لكن كلا الطائفتين مجمع على أن من انتهب نوبة فليس كافرا، ولكن فقط بسبب التأويل من باب مصلحة، يعني اللي يقول لك لا ما تأولش، سيب كده النصوص زي ما هي، لا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ولا عبد العجل، سيب الناس تفهم او تسمع هذه النصوص على ما هي ايه، على ما هي عليه، لا يزن الزاني حين اذن مؤمن، سيب ما تفسرش، سيب هذا للناس كده بحيث تقع النصوص في قلوب الناس موقعا ايه عظيم. انما تقول للناس يعني لا ده انت مؤمن بس اصل ناقص الايمان، وان مت فانت في المشيئه، بس طالما يا عم انا مت في المشيئه، ما انت عارف الناس يتعاملون بهذا. ولهذا نحن في زمن ما نسال الله الفردوس الاعلى، انما نسال يقول لك ايه يا حبيبي بس ادخل الجنه حتى باي حد، حتى لو يدخلوني ورا الباب، خد بالك، او يقول يعني انا هدخل الجنه في يوم من الايام حتى لو عزيت ادخلها، يعني المهم هدخل الجنه، مش المهم ان انا اعذب، لا يعني المهم ادخل الجنه، خلاص المهم ان في النهايه ادخل ايه الجنه، فلا يبالي بالعذاب. زي مثلا اللي بيجي دلوقتي مثلا زنى بامراه في نهار رمضان، واخد بالك، جاي يسال يعني انا بقى عليا ايه في يعني اقضي ولا ما اقضيش ولا اعمل كذا، جاي يسال عن هذا، مش بيسال بقى عن وزنى بامراه في نهار رمضان، تيجي بتقول له ازاي تزني لك يعني، طب بسال علي ايه؟ فكل يسأل عن حاجة معينة، وقد يطرق ما هو أخطر منها. فالسلف الذين رأوا ترك تفسير هذه النصوص قفضوا النوع ده من الناس، ما تعودش تفسر له عشان تخل هيبة النص في نظري، سيب النص كده، سيب النص. نعم. وعن ثعلبة ابن الحكم قال: أصبنا غنما، وثعلبة قال البصيري ليس لثعلبة ابن الحكم عند الدماجة سوى هذا الحديث، بل ليس له في الكتب الخمسة سوى الدماجة شيء، يعني له في الكتب الستة هذا الحديث فقط لو تعلب ابن الحكم. قال: أصبنا غنما للعدو فانتهبناها، فنصبنا قدورنا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، ثم قال: إن النهبة لا تحل، لأن ده مال غير مقسوم، انتظر حتى يقسم الايه المال. وليس معناه ان النهبة من الكفار لا تحل، لا، اذا كنا في حرب ناخد اللي احنا عاوزينه، لكن المهم ان كل ده يجري الغنائم. فلا يفهم واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن ذلك لانها نهبة من الكفار والنهبة دي حرام من الكفار، لا، الكفار مالهم حلال اذا كانوا محاربين، مالهم حلال ودمهم حلال اذا كانوا محاربين لنا، إنما إذا كان بيننا وبينهم عهود ومواثيق فلا يحل الاعتداء على شيء من ذلك، لأنهم معصومون بالنص ليس بالإسلام، لكن معصومون بالنص، لأن معصوم إما معصوم بالإسلام وإما معصوم بالنص لحرمة، فمن كان معاهدا لنا أو داخلا في ذمتنا أو بأمان أو كذا فلا يجوز الاعتداء. لكن النبي نهى عن ذلك لأنهم أخذوا المال من غير قسمة، وهذا من الغلول، وهذا من الغلول. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سباء المسلم في السوق وقتاله كفر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. قال باب لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جري ابن جرير يحدث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد المسلم قال أخبرني عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن الصنابح الأحمسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني فرسكم على الحوض وإن قال ألا إني فرسكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتلن بعدي. فلا تقتلن بعدي. هذا الحديث أيضا كالأحاديث السابقة وظاهرها إطلاق الكفر على بعض المعاصي سبب المسلم الفسوق وقتاله كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أوضح أن قتال المسلم كفر وقال ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقال ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فدل هذا على أن قتل المسلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كفر. لكن أي كفر؟ هل هو الكفر المخرج من الملة أو غير المخرج من الملة؟ فالكلام في هذا كالكلام في سائر المعاصي التي ذكرناها هو أن أهل السنة والجماعة أيضا عند لفظ الكفر أو الفسق أو الظلم أو النفاق هذه أربعة كفر ظلم فسق نفاق يجعلون كل لفظة من هذه مقسومة على قسمين أكبر وأصغر. فالكفر قسمان أكبر وأصغر والظلم قسمان أكبر وأصغر والفسق قسمان أصغر وأكبر والنفاق قسمان أصغر وأكبر. فليست كل نص ورد فيه كفر يكون مخرجا من الملة أو ليس مخرجا وليس كل نص ورد فيه الظلم كذلك وليس كل نص ورد فيه الفسق كذلك. لابد أن ننظر هل هذا من الفسق المخرج من الملة ولا لا من الكفر المخرج من الملة ولا لا. ولا يكفي لفظة الكفر كقول سبحانه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون ولك بات أخرى ربنا شاهد بأن الذي لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. أي بس أي كفر هل كفر مخرج ولا كفر غير مخرج؟ فأولئك هم الظالمون أيوة بس يظن مخرج ولا غير مخرج. فلابد من أدلة تدل والنبي صلى الله عليه وسلم قال السباب المسلم فسوق وقتال الكفر. أنت من تكفر بالحكم غير ما أنزل الله مطلقا لأن من حاجة غير مطلقا يكون كافرا لنص الآية فأولئك كافرون. طيب ما تقول في قتال المسلم قتل المسلم مسلم هل هو كفر أم لا؟ يقول لك لا هو كفر دون كفر إلا إذا استحل. نقول كذلك الحكم غير منظر كفر دون كفر إلا إذا استحل. ما الفرق بين المسألتين؟ ما الفرق بين المسألتين؟ هل عندك نص إن مطلق الحكم غير ما أنزل الله يكون كفرا مخرجا من الملة؟ هل عندك نص يقول هذا؟ ما في نص يقول هذا. إذن وجب فهم النصوص على ضوء سائر النصوص الأخرى، وأن تجمع بين سائر النصوص لتأخذ الحكم أخذا سليما، لا تكن كمذاب إليه الخوارج. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى وذكر العلماء أن هذه الآية أو القول من قضية الآية إنما هو قول الخوارج، كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى قال: وذهب الخوارج أو استدل الخوارج في قول تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، قال: استدل الخوارج على أن المذنبين يخلدون في النار بهذه الآية، لأن الحكم غير مصدر ذنب، فاستدلوا بها على أن المذنب لا يخرج من النار. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى هذا، قال: ويلزم المعتزلة، يقول ابن حزم: ويلزم المعتزلة إذن أن كل من عصى الله سبحانه وتعالى، كل من أتى معصية، أنه كافر، لأن كل من أتى معصية فقد ترك ما أنزل الله وعمل بغير ما أنزل الله فيكون كافرا، فيقول يلزم المعتزلة. والقرطبي يقول هذا كلام الخوارج، وابن عبد البر يقول هذا، فالأخذ مطلق هذه النصوص لا شك أن هذا مذهب الخوارج. يأتي بقى أصل هذا الحكم بتقنين بتعميم، نقول بتقنين بتعميم، هات الدليل على أنه هذا فرق بينه وبين غيره من الحكم وشطر هذا الحكم. يعني نقول الآن حكم الربا بعدما صار له بنوك يختلف عن حكم الربا يوم أن كان أفرادا، من الذي فرق بين حكم الربا؟ فالربا عندنا أصلا هو أخذ زيادة، إذا كان هذا في ربا الفضل أخذ زيادة عند تبادل جنسين من أجناس الربا، قمح بقمح مع الزيادة، مال بمال مع الزيادة، أو أخذ مال مقابل مدة إذا كان ربا نسيئة. فده الربا، جعلنا هذا الربا من فرض هو ربا، جعلناه من مؤسسة هو ربا، عملنا له بنوك هو ربا، عملنا كشف في الطريق تتعامل مع الناس هو ربا، يحولوها في صور تأمين وكذا على الحياة ربا، يحولوها في صور بيوع ربا، يحولوها في صور قروض ربا، أي حاجة. المهم إن إحنا عندنا نظر إلى الإيه؟ إلى المعنى. فالمعنى في الربا معروف، في ربا الفضل معروف، وفي ربا النسيئة معروف، الزنا معروف، الزنا حكمه واحد. نعم نقول بأن الجرم يختلف، جرم أن تضع مؤسسات مقننة للربا يختلف عن جرم أن تفعله هكذا في خفاء أو في بيتك، الجرم يختلف، لكن الحكم إيه؟ الحكم واحد. زي ما جرم اللص أو السارق يختلف، واحد ياخد مال من جيبك على وجه الخلفة والخفاء ده اسمه حرام يقطع إيده، لكن إذا الواحد ده جاب عصابة وقف في الطريق اللي معدي ياخد منه فلوسه، اللي اخذ من جيب اخذ الفلوس، واللي عمل عصابة وقطع طريق الناس اخذ فلوس، بس ده هو بنقول حد السرقة بيقطع ايده، والتاني اللي عمل عصابة نقول انت حدك حد حرابة، لان ده افساد في الارض، افساد فين؟ في الارض. لكن كل من هذا وهذا باق على اسلامه، باق على الاسلام، لكن ده جرمه يختلف لكن الحكم هل هو باق على في هذه الأمة ولا خارج من هذه الأمة؟ باق في هذه الأمة، لكن كونه يأخذ المال عوجة كفاء أو يأخذ المال بقطع طريق نقول له تعال، اللي بيقطع طريق نقول له تعال حدك حد حرابة. يعني حرابة؟ يعني قول الله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينسوا من الأرض. أنت بقى اللي قطع طريق، قتلت وخدت المال مصلوبك، خدت المال بس نقطع إيدك ورجلك، قتلت بس نقتلك، خوفت الناس ولا قتلت ولا سرقت ننفيك، كما قال الصحابة. يبقى هذا هو كل واحد حتى من قطاع الطريق موزع. انت تقطع الطريق تاخد المال وتقتل يبقى نصلوبك، بتقتل بس يبقى نقتلك، بتسرق بس يبقى نقطع ايدك ورجلك، طب بتخوف يبقى ننفيك. وهنا معنى جميل جدا في الآية، وهذا يدل على أن أهل السنة والجماعة لا تختلف، خلي بالك، قاعدتهم في النظر إلى المعاصي أينما كان جرم المعصية. خلي بالك الآية مصدرة بها يا أخي، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، عندك وصفين، يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض. أظن دي لو جت في الحكم غير مرضي الله ما حدش يقبل التأويل أبدا، يعني يقول لك بقى ويطيروا في الدنيا، يركبوا عربيات يمشوا في الدنيا ان الحاكم بغير من الله ده كافر، لان قال يحاربون الله ورسوله، ما جاتش في الحكم بغير من الله، يحاربون الله ورسوله، يعني معنى هذا ان كافر كافر، ما فيش فاكر نقاش. نقول لو كان كفرا لما يكتفى، لما اكتفي في الكافر بالنفي. هل عقوبه الكافر عندنا ان ينفى؟ عقوبه الكافر عندنا ان ممكن تتقطع ايديه ورجليه؟ لا، عقوبة عندنا الكافر حاجة واحدة بس، من بدل دينه في على طول. شوف المعنى بقى العميق جدا يا إبراهيم، خلي بالك المعنى العميق جدا في الآية هذه، معناها مصدرة بإيه؟ يحاربون الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد. الجزاء جاي على الاثنين، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يبقى ليس مطلق أن يأتي في النص يحاربون الله ورسوله، ليس مطلق أن يأتي في النص وقتاله كفر، ليس مطلق أن يأتي في النص ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس مطلق أن يأتي في النص لا يدخل الجنة قاطع رحم، ليس مطلق أن يأتي في النص ليس منا، ليس كل هذا بهدوء جدا يجمع قاعدة واحدة هي قاعدة أهل السنة والجماعة في سائر المعاصي. اوعى تفصل الحكم غير منظرة عن هذا، كلها قاعدة واحدة لا فرقة. انما تطلع لي بقى فسفوسة بقى جديدة تقول لي اصلي الصورة دي غير ده كله، يعني يا اخي نجيب لك يمين نجيب لك شمال نجيب لك جميع الالفاظ بجميع الصيغ بجميع العبارات، عاوز تصر ده كله حاجة واصلا ما تخلاها تقنين، ده يبقى حاجة تانية بدليل. بدليل منين؟ إذا قلت الصورة دي لم تستوعبها النصوص ده بقت مصيبة، وما انت حكمت فيها بموجب ايه؟ ما هو لازم ان تحكمها بموجب نص. لكن كلام بالمغرفة بالمغرفة كده ها دي مش عارف زي ما كانتش من قبل يبقى تختلف. يا أولاد يا اللي بتسمعوا يا السلفيون يا اللي بتتربوا على كل على قاعدة المعاصي دي كلها، خلي بالكم اي حد يقول لكم حاجه من دي ده كان زمان، انما ده لا. طب ولما زمان ودي لا بتحكي بيحكى فيها الاجماع ليه؟ منين جايبين اجماع؟ وفي اجماع النهارده وفي اجماع امبارح وفي اجماع من 100 سنه وفي اجماع من 300 سنه وفي اجماع من 500 سنه وفي اجماع من 1000 سنه. بعد عصور الصحابه بقى تصور الاجماع غير موجود، وينقلنا لبقاء حجيه الاجماع. فدي قاعدة واحدة لا يدخل الجنة من كان من حكم غير ما أنزل الله، مثلا نص يعني لا مجاز. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يصرف؟ قال من لم يحكم غير ما أنزل الله. ما قالش كده، قال من لم يأمن جاره بوائق، يعني نصوص أشد كمان، يعني نصوص أشد. فالمسألة فيها تفصيل زي سائر المعاصي. طيب نقول إيه في النصوص دي؟ العلماء لهم في ذلك سبعة أقوال. أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق، يبقى حق المستحل يبقى ده كفر، يقاتل كفر يحكم كفر، أقصد يقاتل مستحل يحكم مستحل، أي حاجة يبقى ده الكفر، يبقى الكفر هذا بحق المستحيل. القول الثاني أن المراد هنا كفر النعمة وحق الإسلام، كفر النعمة وحق الإسلام، يعني كفر بحق الإسلام، حق الإسلام ان يبقى المسلم معصوم الدم عندي. انت تعديت بقى يبقى انت كفرت الحق ذاته. وما بيقولوا كفر نعمة يعني المراد عندهم ان هو ليس كفرا ايه اكبر. اثنين ثلاثة انه يقرب من الكفر ويؤدي اليه. وقت لو كفر يعني يقرب انه يقرب اقصد من الكفر ويؤدي اليه، انه يقرب من الكفر ويؤدي اليه. وممكن يطلق على الفعل اذا قرب نفس الفعل. أربعة أنه فعل أو فعل كفعل الكفار. سبب المسلم وقتاله كفر لأن ما يقتل ولا يهون عليه أن يقتل إلا كافر، يبقى أنت فعلت فعل الكفار. مفترض أنك مؤمن يرضعك إيمان لما كده أنت فعلت فعل الكفار. الخامس المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين، يعني لا تكفروا. سواء المسلم سوق وقتلوا كفر فلا تكفروا ودوموا مسلمين. والسادس حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح. يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه. قال الأزهري في كتاب تهذيب اللغة يقال للابس السلاح كافر لما تكفره يعني لبس. السابع قال الخطبي معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحل قتال بعضكم بعضا. وأظهر الأقوال القول الرابع وهو أنه فعل فعل الكفار، وهو اختيار القاضي عياض إذن هذه كلها أقوال أراد أهل السنة والجماعة أن يهربوا منها فيها من شيء واحد. إيه هو يا إخوان؟ قول الخوارج بالتكفير بمطلق المعاصي. كل هذه الأقوال تدور حول المعنى. عاوزين نهرب أول بقى مش مشكلة، لأن كل هذه التأويلات إنما هي اجتهادات وليس يرد بقى نص قاطع يعني. لكن كل هذه التأويلات اللي يهمنا فيها معنى واحد. إيه هو؟ أن أهل السنة والجماعة إنما أراد أن يخرجوا من محظور واحد، ألا وهو أن تقول أن مطلق الأوصاف الواردة في هذه النصوص تقتضي خروجا من الملة. تمام. يبقى إذن لا ينبغي الإنسان أن يقدم على تكفير المسلمين بأي معصية، بالحكم بغير ما أنزل الله، بالقتل، بالنهبة، بسفك الدم، بغير ذلك، إلا أن يكون عندنا نص. لأن النبي الذي قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي الذي قال أيضا ولا تسرق ولا تزن ولا تقتل، ثم قال فمن عوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن ستره الله فأمره إلى الله. إذا لم يقل بالكفر. والله الذي قال في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسموا مؤمنين مع أنهم اقتتلوا، وهو الذي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف من أخيه فسماه أخا، مع أن الأخوة لا تكون مع الإيمان أبدا. قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى معنى ذلك إذا ما تابوش من الشرك مش إخوان، يبقى الأخوة تنتفي مع الإيمان. وهكذا يبقى هذا هو المعنى الصحيح عند أهل السنة والجماعة. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم بعض. ولهذا الصحابة تقاتلوا ولا لا؟ تقاتلوا. ومع ذلك هل سمعتم أن أحدا كفر أحدا بموجب ما وقع بينهم من قتال؟ هل سمعتم هذا؟ ما سمعنا هذا أصلا، إنه هذا بموجب هذا القتال كفر بعض الصحابة بعضا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم القواعد، أي لا ترجعوا كما كنتم على في أهل في الجاهلية لما كنتم عبادة الأصنام سيقتل بعضكم بعضا، فلا ترجعوا بعدي هكذا وتعودون كما كنتم، فإن هذا من خصال الكفار لا تتمثلوا بها ولا تكونوا مثلهم. فهذا نهي من أن نكون كفارا في هذا. انتبهتم يا اخواني بهذه القاعدة لابد أن تضبط. ومن ضبط هذه القاعدة استقام له فهمه كل شيء. لكن للأسف الشديد إنه الخلل في ضبط هذه القاعدة هو الذي أودى بالناس إلى الانحراف. يقول مؤمن كامل الإيمان، يقول كافر، وكلا الطائفتين جانبه الأصوات. لكن إحنا نستفيد من هذه النصوص خطورة المعاصي، وأن المعاصي خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبب المسلم فسوق وقتال كفر، ويقول لا ترجعوا بعد كفارا من رؤوا بعضكم لقوى بعض، لا نستهين بالقتل. والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. شوف النص كان فيه من قوة يا اخوان. شوف ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه واحد جهنم، اثنين خالدا فيه، ثلاثة وغضب الله عليه، أربعة ولعنه، خمسة وأعد له عذابا عظيما. شوف النص فيه شدة ازاي. شوف النص هذا ونص إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله سعونا في الأرض فسادا، أقوى من النص النصوص الواردة في الحكم بغير ما أنزل الله. ومع ذلك هيبة هذه النصوص لم تدفع على السنة والجماعة أن يختلفوا في حكم القاتل، هل هو كافر ولا لا. أهل السنة ما اختلفوا هل الكافر هذا خارج الملة ولا لا، إنما هو باق على الملة. يخرج بقى استحل، ماشي. رأى إن حكم الله ده ملوش لازمة، ماشي. رأى إن هذا الحكم أفضل من حكم الله، ماشي. رأى إن هم زي بعض، ماشي ماشي. يعني بقى هنا كفر بإيه؟ كفر باعتقادي، كفر باستحلالي، كفر بكذا، لا بمطلق الحكم غير ما أنزل الله، لكن كفر بالمراد من وراء هذا الحكم. زي برضو بيقتل المسلم ولكن مراده ان هذا حلال، ان ده مش حرام، ان تحريم قتل المسلم مع انه بيؤذيني فهذا لا اؤمن به، ماشي. يبقى المهم من القاعدة ايه؟ ان القاعدة واحدة، بنفس ما تكفر به الزاني، خلاصة المسألة، بنفس ما تكفر به الزاني كفر به القاتل، كفر به الناهب، كفر به الحاكم غير ما أنزل الله. إنما إنك تجعل هذه المسألة دون سائر المسائل حكما خاصا، منين جبت الكلام؟ منين جبت الكلام ده طيب؟ منين؟ ولهذا أخوانا أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا أرضا لتبقوا إياه، إن مناقشة أي مسألة عقدية لا يستخفنا الذين يذهبون إلى آراء خاصة إن إحنا نقتصر على الرد الخاص لهم في هذه المسألة وتنتهي المسألة. لا، أنا آتي المسألة بعمق، آتي المسألة من أصلها، أنا يعنيني تأصيل المسألة في مطلق كلام أهل السنة والجماعة. بعد ذلك لما توصل بقى إنك ترد على زيد أو عبيد أو تحلل كلامه أنت مش محتاج، وضحت المسألة، وضحت المسألة. يعني لما نقرر هذه القاعدة كلها ونادي القاعدة في سائر المعاصي، انت بقى مش محتاج حد يجي يضحك عليك ولا في اصل المساله دي غير المساله، يعني اصل القتلب وجناحين غير القتلب، الزين الربا وبنوه غير الربا، ما هو نفس المساله. اذا كان والله حكم الربا يختلف من انك تجعله بنوك او تجعله افرادا يبقى ماشي، ممكن الحكم يختلف، هذه ما فيها صور اختلاف. بل سبحان الله انظر الى الشطط حين يقال إن هذه الصورة كعابد الوثن والصنم، يعني كفر بنفسها ما فيها خلاف ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف أصلا. ولهذا أنتم تسمعون هذا الكلام والمسألة مش خلافية كمان، سبحان الله. يعني خروج عن أهل السنة مع سبق الإصرار والترصد، يعني كمان يعني